إذا كان بالميكروفون، أو أيام زمان كان من غير ميكروفون، كان الناس يجرون في الشوارع في الحارات الصلاة الجامعة، هذا يجري هنا يقول الصلاة الجامعة، وهذا يجري هنا يقول الصلاة الجامعة في الشوارع في الحواري. واليوم بالميكروفونات، ويتيقن ويعلم المنادي أنه أسمع الناس، سواء بثلاث مرات أو بخمس مرات أو بعشر مرات، يطمئن في نفسه أنه قد أبلغه. هذا العدد. أما كون يقول له عدد معين فلا. الصلاة جامعة، ثم يحضرون، يتوضؤون ويحضرون، ويتقدم الإمام، لا أذان فيها ولا إقامة. أما إذا قال استووا فهذا استحسنه بعض الفقهاء رحمهم الله لكي لا تكون الصفوف معوجة، لأن في الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صف المعوج، إن الله لا ينظر إلى صف المعوج أو الأعوج، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لذلك يستحسن أن يقول الإمام ينظر على اليمين يقول استووا، وينظر إلى الشمال يقول استووا الصف، ثم يكبر تكبيرة الإحرام، ويقرأ دعاء الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وإذا زاد على ذلك أيضا اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقي من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلي من خطايا بالماء والثلج والبرد، لا بأس، نور على نور، خير على خير. وإن زاد على ذلك إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، هذا طيب، كل هذا في الاستفتاح. ثم يقرأ سورة الفاتحة، ثم يقرأ سورة من أي سورة، ليس هنالك سورة محدودة ولا آيات محدودة، من أول السورة أو من وسط السورة ولكن طويل، يقرأ على مهل بترتيب بتأني، ما يلفها لف كذا يا أيها الذين آمنوا، لا، على مهل بشوي بتأني، يطبق أحكام التجويد، غنتها، إدغامها، مدودها، إقلابها، إخفاءها، يبينها. طيب، بعدين يركع بعد أن قرأ قراءة طويلة مثل ما يقرأ الإمام لصلاة الفجر مرتين أو ثلاث مرات طويلة، ثم يركع، يركع ركوعا طويلا مثل قيامه، مثل الذي قرأ في القيام ركوعا طويلا، ثم يقول سمع الله لمن حمده ويرفع، يبدأ الفاتحة ويقرأ أيضا. هذا وجه الغرابة هنا، بعد الركوع ما يسجد، هذا الركوع الأول ما يسجد، يبدأ يقرأ سورة الفاتحة ويقرأ بآيات طويلة أيضا ولكن أقل من الطول الأول، ثم يركع ركوعا طويلا أيضا ولكن أقل من الركوع الأول، ثم يقول سمع الله لمن حمده ويرفع ويقف وقوفا طويلا، ثم يسجد سجدتين طويلتين ويجلس بين السجدتين أيضا جلوسا طويلا، ثم يقوم في الركعة الثانية ويبدأ يقرأ الفاتحة ويقرأ الآيات أو السور ولكن أقل من الركعة من القراءة الثانية، ثم يركع فيطيل الركوع ولكنه أقل من الركوع الثانية، هذا الركوع ركوع ثالث أقل من الركوع الثانية، ثم يرفع سمع الله لمن حمده ولا يسجد، يبدأ الفاتحة ويقرأ السورة أيضا أو الآيات قراءة طويلة، ثم يركع الركوع الرابع ركوعا طويلا ولكنه أقل من الركوع الثالث، ثم يرتفع سمع الله لمن حمده ويقف طويلا، ثم يسجد سجدتين طويلتين أقل من سجود الركعة الأولى، ثم يجلس في التشهد ويسلم. هذا صفة صلاة الكسوف، الشمس أو الخسوف في القمر ليلا، هذا يسمى ركعتين بأربع ركوعات، ركعتين بأربع ركوعات، لأن الإمام أربع مرات ركع، ركع واحدة مرة قام واستمر في التلاوة، ثم ركع وقام وسجد، ثم بعد السجود قام وركع ورفع من الركوع واستمر في التلاوة، هذا الركوع الثالث، ثم قرأ ثم ركع، هذا الركوع الرابع، هذا يسمى ركعتين بأربع ركوعات. وهنا للمفسرين وشراح الأحاديث وفقهاء رحمهم الله قول آخر أيضا، ومن السنة أو قالوا بعضهم واجب أن تكون صلاة الكسوف والخسوف في فضاء، في الفضاء لا تكون في داخل المساجد المبنية، لأن الإمام لا يرى هل الكسوف هل الشمس انجلت ولا لا، إذا كان في الليل هل القمر انجلى أم لا، لا يدري لأنه مغطى، إذا كان في الفضاء يعلم يشوف الشمس طلع وهو جاي واقف كده يصليها، إذا كان الشمس من وراء مثلا ولكن نور الشمس بان على الجدار هو جاي يقرأ، وإذا كان في الليل مثلا يشوف نور القمر تحت على الأرض بان، وإذا لم ينجلي ولم تنجلي الشمس بعد العصر أو القمر في الليل في ركعتين أربع ركوعات ما انتهى، الإمام يطيل، بدل أن يكون أربع ركوعات يجعل ست ركوعات، يطيل في القراءة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم ذلك فصلوا ودعوا وتصدقوا واستغفروا حتى ينجلي ما بكم، حتى ينجلي ما بكم. والآن مثلا بعض الأئمة في بعض المساجد مغطى لا يرون الشمس ولا يرون القمر، يصلون ركعتين وخلاص انتهوا، وإن كان على أربع ركوعات ولكن على خفيف، ويسلمون ويقرأوا لسه الشمس ما انجلت، وإذا كان في الليل والقمر ما بان والخسوف والكسوف مستمر وهم قد صلوا وخرجوا وطلعوا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول حتى ينجلي ما بكم، هذا ما انجلى. ومن المستحب أو السنة التصدق بهذا أيضا، والإخلاص في العبادة، لأن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنهما آيتان من آيات الله تبارك وتعالى. ومن غرائب الأمور أو المسائل التي أدخلوها في بعض الكتب في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم انكسفت الشمس، وفي ذلك اليوم مات ابنه إبراهيم، ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم، والصحابة بعضهم ضعاف العقول منهم قال حتى الشمس مسكت عزاء لموت ابن إبراهيم، لموت ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشمس مسكت عزاء يعني انكسفت لموت إبراهيم، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج وصلى صلاة الكسوف، وبعد ذلك حمد الله وأثنى عليه وصلى وسلم على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا ودعوا وتصدقوا واستغفروا حتى ينجلي ما بكم. ومن أقوال المبتدعين في كل زمان ومكان على وجه الأرض في كل وقت، إذا انكسفت الشمس يقولون المبتدعين المخرفين لا بد من عظيم يموت في هذه السنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنا أذكر ذلك قبل تقريبا 40 سنة والله أعلم أو ما أدري أقل أو أكثر، انكسفت الشمس وأنا كنت في قرية من القرى هنا في الشرايع، جمعنا الناس وصلينا وأنا صليت به وختمت الخطبة هذه وانتهى الأمر. بعدين ثاني يوم أو ثالث يوم سمعنا إن في وقت كسوف الشمس هذا مات ملك المغرب والد الملك الحسن الثاني على آله والده مات ذلك. قالوا جو في المدرسة عندي قالوا هذا صار كده وسألت الله هذا كلام فارغ هذا عمره انتهى ومات وهذا الشمس والقمر آياتان من آيات الله تبارك وتعالى لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته هذا جاء أمر الله. والقول الصحيح من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يخوف عباده ببعض الآيات بانكساف الشمس وخسوف القمر وبعض الزلازل وبعض الانخفاضات في الأرض انخسف الأرض وسقط الناس فيه وماتوا وفي بعض البراكين وفي بعض الأشياء الحاجات والسيول تجرف الناس هم وبهمهم وأنعامهم يمشي بالبحر يروح ومثل هذا هذه كلها آيات الله تبارك وتعالى يخوف بها عباده لعلهم يتوبون ولعلهم يستغفرون ولعلهم يتوقفون عن المعاصي والسيئات ويتصدقون ويرجعون إلى الله تبارك وتعالى هذه كلها آيات. أما كلام إذا انكسفت الشمس يقول السنة هذه لابد عظيم من العظماء يموت يستنوا من يموت هذا لا هذا كلام فاضي هذا أوهام أوهام. وفي قمر ما أدري إيش يقوله وفي الزلازل ما أدري إيش يقوله مثل هذا كثير. ونحن الآن في شهر صفر وفي شهر صفر كانوا يتشاءمون وخصوصا من أيام الأربعاء منه أول يوم الأربعاء وآخر يوم الأربعاء في شهر صفر كانوا يتشاءمون لا يتزوجون في الجاهلية لأنهم إذا تزوجوا في شهر صفر يكون زواجهم هذا غير مبارك فيها نكد وفيها الشقاء وفيها سوء تفاهم وفيها عدم الوفاق وكذا وكذا. ولا يسافرون لأنهم إذا سافروا في شهر صفر لا بد في سفرهم هذا يصيبهم مكروه. وفي مثل أيامنا هذا مثلا السيارات والطيارات تقول السيارة تنقلب أو الطيارة تنحرق أو مثلا باخرة تنغرق أو كذا كلها أوهام خرافات أبدا لا يكون هذا إلا بأمر الله وبإرادة الله تبارك وتعالى. آمنا بالله وبما قدره الله تبارك وتعالى. وفي آخر صفر من شهر صفر آخر يوم الربوع في شهر صفر هنالك في نواحي الذي أنا رأيتها ومن جملتها بلادنا بلاد البخارة ما وراء النهر تركستان وبخارة وأفغانستان وباكستان في آخر ربوع يعملوا إيه سوق الغزف يغلى هذا الذي يعملون من الطين الشراب والإبريق والزير للمياه وهذا الطين المطلوع هذا سوق يغلى يصير عندهم تجارة إذا جاء شهر الصفر التجار يستوردون الأزيار والأباريق والشراب وهذا والطشوت كل هذا من الطين المطبوخ هذا مليان دكاكين في آخر يوم الربوع ما يبقى فيه ولا حبة يعني كله راح ليه الناس يشترون هذا اشترى زير وهذا اشترى طشت وهذا اشترى شربة وهذا اشترى إبريق ايش يسوون في آخر الربوع في الليل يترون في السطوع وهذا معه وعند السطوع يجوا عند الجدار كده وهذا يضربون بطول يدهم على الأرض طم كده طاح الزير طاح انكسر تفشفش والطشت كذلك والإبريق كذلك والشربة كذلك وغيرها كذلك يقولوا ايه وبعدين هو يضحكون هم بأنفسهم ايش سويت خوفنا السفر خلاص خوفنا السفر سفر خاف لا حول ولا قوة إلا بالله يقول خوفنا السفر السفر خاف منهم إنا لله وإنا إليه راجعون هذا من الحكايات البدعة والخرافة وفي كسوف الشمس وخسوف القمر يطلعون على السطوح يؤذن في غير وقت الصلاة كل واحد، مو أذان في المسجد بس لا، وأنا أطلع فوق سطح بيتي أؤذن، وهذا يطلع فوق سطح بيته يؤذن، وهذا يطلع فوق سطح بيته يؤذن برفع الصوت صوت. ليه؟ ليش هذا؟ يسمع الجن يفك عن الشمس، لأن الجن يقول يجون يغطي نور الشمس أو يغطي نور القمر، والجن يسمع الأذان هذا ويهربوا والشمس بان. يعني كلها خرافات كلها أوهام. علينا أيها الأخوة أن نكون مؤمنين موحدين أهل العقيدة السليمة، لا شرك فيه ولا خرافة فيه ولا أوهام فيه ولا بدعة فيه. هذا العقيدة، هذا الدرس. الإمام جزاه الله خيرا قرأ في صلاة المغرب سورة، يا لها من سورة، الله أكبر، يا لها من سورة، سورة التوحيد، سورة العقيدة، سورة البعد عن الشرك والكفر والبدع والخرافات. أي سورة قرأها؟ سورة البينة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم الخليفة. سؤالي هذا يا أخوان لا تؤاخذوني، هذا على سبيل الاختبار. أنا قلت لكم ما أي سورة قرأها الإمام، لأن بعض الإخوان الله يهدينا وإياهم ويزيدنا تقوى وخشية من الله تبارك وتعالى وتقربا إلى الله تبارك وتعالى، وكنا ولله الحمد نصلي. ولكن بعض الإخوان بعد الصلاة إذا سأل واحد ها الإمام قرأ سورة إيه؟ يقول ها؟ يقول الله ما أدري، ما أدري قرأ. يقوله كان بجسمه واقف في الصف، بجسده واقف في الصف، ولكن عقله وحواسه وأفكاره مو في الصلاة ولا في الصف. والحمد لله لما قلت أنا ماذا قرأ الإمام، الحمد لله صارت الإجابة من كل مكان ولله الحمد. هذا يدل على إن شاء الله خلوص النية، الله يجعل نياتنا كلها خالصة لوجه الكريم بمنه وكرمه. كنت أقول إيه؟ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، حتى تأتيهم البينة الحجة. رسول من الله يتلو، رسول من الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم صحفا مطهرة، آيات مطهرة نازلة ممن؟ من رب العالمين. صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، أوامر ونواهي وترغيب وترهيب وبشارة وإنذار. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، وما أمروا أي كلهم، كل الناس، كل من على وجه الأرض بما فيه النصارى واليهود والمجوس وعبدة الأوصار وعبدة الشمس والقمر كلهم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الإله الواحد، الإله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا دين القيمة، عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، هذا هنا البيت القصيد. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، لا يعبدوا الشمس ولا يعبدوا القمر ولا يعبدوا الجن ولا يعبدوا الطواغيت ولا يعبدوا القبور ولا يعبدوا المشايخ ولا يعبدوا السادات ولا يعبدوا الأولياء ولا يعبدوا الأنبياء أبدا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الله أكبر، يا لها من سورة، يا لها من سورة ويا لها من آية. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم بما كسبت أيديهم بما عملوا على أنفسهم، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. الله تبارك وتعالى ما يظلم أحدا، وكثيرا ما في آيات الله تبارك وتعالى يقول وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هم الذين يظلمون أنفسهم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. إيه؟ هم شر البرية. هم شر البرية، شر الناس، شر من يمشي على وجه الأرض. هذا جزاؤهم، نار جهنم. مقابل ذلك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. الذين آمنوا إيمانا صحيحا صادقا، لا مجرد إيمان باللسان، لأن الإيمان نوعين، إيمان صادق وإيمان كاذب، إيمان مؤمن وإيمان منافق. الله تبارك وتعالى يقول ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ما هم بمؤمنين كذابين. ويقول تعالى في سورة النور ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إذن الإيمان نوعين، إيمان صحيح وإيمان لا، وإيمان صادق وإيمان كذاب، وإيمان مؤمن وإيمان منافق. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. إن الذين آمنوا، الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا إيمانا صادقا وعملوا الصالحات بعد ذلك ما يدعم إيمانهم ويصدقهم، أولئك هم خير البرية، أولئك هم خير من يمشي على وجه الأرض. هل لهم جزاء؟ هل لهم مكافأة على إيمانهم وأعمالهم الصالحة؟ نعم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، خالدين مخلدين. ما فيش مثل صاحب البيت أو صاحب الدكان أو معرض يجي آخر السنة يقول السنة غلقت يلا ثم تعطيني الإيجار ولا أخرج في زبون غيره. لا، خالدين أبدا، خالدين، ما يتحولون ولا ينتقلون من مكان إلى مكان. جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا. في مكافأة أعلى من هذا رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله أكبر. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تجعلنا من الذين رضيت عنهم يا رب، يا رب العالمين. ونحن راضون عنك، ونحن راضون عنك، ولكن أنت ارض عنا، أنت ارض عنا يا رب العالمين. رضي الله عنهم ورضوا عنك. ذلك لمن خشي ربه. ذلك وهذه المكرمات وهذه المكافآت وهذه الأجور الذي خشي ربه، خاف من رب العالمين خافا حقيقيا، كما قال الله تعالى ولا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الخائفين من الله تبارك وتعالى حق الخوف، والمؤمنين به حق الإيمان، والمتوكلين عليه حق التوكل، والموحدين حق التوحيد، صحيح العقيدة، سلامة العقيدة من الشركيات والكفريات والبدع والأوهام والخرافات جميعها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله لنا لقاء آخر.